بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة 63، مشروع العلم النافع، علمك صدقة جارية. أيها المعلمون والمتعلمون، لقد حزتم ورب الكعبة شرفا عاليا ومنزلة رفيعة، وسبقتم سبقا كبيرا. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالمعلمون الذين يعلمون الناس الخير في جميع مراحل تعليمهم، يفتحون لهم أبواب الخير والرشد والصلاح، يفتحون لهم أبواباً وسبلاً وطرقاً للنفع والانتفاع. هؤلاء هم من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فيما رواه الترمذي من حديث أبي أمامة: إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ولا تعجب من هذه المنزلة الرفعة العالية التي يسخر الله تعالى فيها كل هؤلاء ليدعوا ويذكروا ذلك الذي علم الناس خيرا، يذكروه بما يكون خيرا له من الصلاة عليه. لا تعجب أن يبلغ معلم الناس الخير هذه المنزلة، فإنه لما كان تعليم هؤلاء للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاء نفوسهم وصلاح دينهم ودنياهم، جازاهم الله من جنس عملهم بأن جعل عليهم من صلاته سبحانه وبحمده وصلاة ملائكته وأهل السماء والأرض ما يكون سببا لنجاتهم وسعادتهم وفلاحهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، انتبهوا للكسرة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. لا تكرر زيادة. غلط. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. يعني ما نقول هذه غلط، والله هذه غلط. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. يوم لا يومي. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. وضح الضمة. نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم غلط، القاف هذه أقل تفخيما. مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. نوضح الهمزة. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم مقدار المد هنا الضالين؟ ستة. ست حركات مد. شو اسم هذا المد؟ لازم. مد اللازم. يعطيكم العافية ما قصرتوا. دهون الكبد أسرع حاجة بتدوب دهون الكبد أربع حاجات. في حاجة اسمها الخرشوف. الخرشوف ده لما بتاخد منه قد معلقة كبيرة مرة في اليوم بيزود العصارة الصفراء أربع مرات فبيدوب الدهن. بيدوب يعني بيزود العصارة الصفراء أربع مرات خلال ساعتين. ده الخرشوف. في السلمارين اللي هو ميلك سيستل أو شوكة مريم. بتاخد منه حباية الصبح حباية بالليل. ده برضو السلمارين أو شوكة مريم بيدوب دهون الكبد. ده عشب موجود اسمه شوكة مريم. تلاقيه بتاع مدورة كده موجود على الغيطان. عارفينها بتوع الفلاحين. لكن احنا مش هنروح الغيط بقى، هناخدها من الصيدلية اسمها السليمارين. ماشي يا ريس؟ بعد كده ايه اللي بيداوب دهون الكبد؟ اللي بيداوب كده حاجة اسمها الراوند. الراوند بناخد منه نص معلقة صغيرة مطحونة على معلقة عسل أو معلقة زبادي صبح وليل، بيدوب دهون الكبد ودهون الأوعية وبيسلك القولون. سحر يا بيه، الراوند ده سحر. وكان موجود في جميع المستشفيات حاجة اسمها راوند صودا. بيحط الراوند ده ينقعوه في مية وبعدين يحط عليه شوية صودا. ملوش حل الراوند ده، ملوش حل لحضرتك. وايه كمان بيدوب دهون الكبد؟ لو انت ليك في التوم في الزبادي، فص توم صغير في كوباية زبادي، كوباية زبادي او لبن رايب، ودي تسيبها ساعة للأكل. دي بتفتفت الدهون. مش بس كده، بتساعدك على الهضم جامد. ده لو انت التوم ما بيضركش. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.